حكم الشفعة كما يقولون في الفور والتراخي. شركاء ثلاثة، واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في المدينة، فصاحب المدينة باع حصته. شركاء ما بين مشرق ومغرب ما عندهم خبر. انسان من الناس حالا، طبعا اول ما كان في تليفون، خطاب اعلم الغائب ان شريكه باع. يبقى الشريك حاضر ولا غايب؟ غايب. بلغه الخبر او لم يبلغه؟ ها، بلغه. بلغه من ثقة ولا غير ثقة؟ ان كان بلغه من ثقة واشهد هناك باني شافع على شريكي ثبتت شفعته، واذا جاء نفذها. واذا لم يعلم ولم يخذ خبر وجاء ووجد الموجود غير اخوه، ايش هذا؟ قال انا اشتريت حصة اخيك. متى؟ من 3 سنين، من 3 سنوات ولا عندك؟ قال ابدا. قال اذا انا شافع عليك. شفع متى؟ لحظة ما علم، اول ما وصل، فله حق الشفع. لكن اذا جاء من غيبته ورأى شريك ورأى شخصا اخر موجود، فسأل من هذا؟ قالوا هذا اشترى حصة اخيك. ومتى اشترى؟ واخويا فين راح؟ طيب بكرة بعد يجي اخويا وشوف كم اشترى، ويومين ثلاثة وجاء اخوه، كم بعت؟ والله بعت بكذا، انا اشفع. هل شفع على الفور ولا انتظر 3 ايام؟ لو انتظر يوما واحدا سقطت شفعته، لان هذا اليوم كان راضيا بالبيع. ولذا يقولون الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن ناهزها. ولذا يقولون في الحاضر المقيم، الشريك باع وكان الشريك الاخر في عمله وجاء من عمله في الظهر، فاخبر بان شريكه باع، قالوا ان كان طعامه حاضر له ان ينتظر حتى يتناول طعامه. والعجيب نص الحنابلة يقولون ويستريح حتى ينهضم، لان الحركة بعد الاكل بسرعة يمكن تضر، او اذا كان في حاجة الى قضاء حاجته، جاء وقت الصلاة ويذهب الى المسجد ويرجع. هذه الامور الواجبة سواء كانت واجبة بالشرع او بالجبلة، اذا اخرته وفصلت بين علمه وبين طلب الشفعة لا تضر. وبعد ان يتغدى وبعد ان يقيل وبعد ان يصلي الفريضة، يذهب للمشتري ويقول شافع عليك. اذا لم يجده يشهد 2 عنده، اشهدكم اني شافع على المشتري في حصة شريكي. ثم بعد ذلك ينفذ الشفعة، ينفذها عن طريق الحاكم ولا فيما بينهم. الاحناف يقولون لا تثبت الشفعة ولا تنفذ الا بحكم الحاكم، لانها انتزاع ملك بالقوة. والجمهور يقولون سبق فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتثبت حكمه، لكن اذا امتنع من التنفيذ من الذي ينفذ؟ الحاكم. اذا يكون الحاكم منفذ وليس مثبت، فتثبت الشفعة بطلب الشفيع عند علمه مباشرة. اما اذا توانى وتأخر فيسقط حقه مع العلم. ولذا مالك يقول الغيبة لا تسقط طلب الشفعة وان طالت، وليس عندنا في ذلك حد. بعض الناس يقول 3 ايام، لان البيع بالخيار يكون 3 ايام، والبعض يقول لا شهر. ولكن الواقع، هل كل الغيبة سواء؟ انسان راح يعتمر وجاي، انسان سافر يدرس هناك ياخذ الدكتوراه ولا ياخذ كذا، انسان جند في وذهب في الجيش الى المحل الفلان، الناس ما هم سوا، والغيبات ما هي سوا، والوصول ما هو سوى، إذن كل غيبة بحسبها. والمعول عليه ما هو؟ عند العلم بالبيع هل أشهد على الشفعة أم لا. فإن علم، حتى يقول بعض الحنابلة، لو علم الشريك بالبيع وذهب ولقي المشتري وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله لك فيما اشتريت، انا شافع عليك، هل السلام عليكم ورحمة الله وبارك الله لك فيما اشتريت تكون فاصلا في طلب الشفعة؟ قالوا لا، لان السلام سنة، وبارك الله لك فيما اشتريت هو اشترى وسينتقل اليه وفيه بركة له، ليس ذلك مانعا من الشفعة الا اذا فصل بين الكلامين. بعد ما يسلم عليه يقول هاي فين كنت، والله انا كنت مسافر وكذا، وراحوا في قصة وشفت هناك كذا، وراح يحكي للي هاي انت اشتريت انا شافع عليك، لا، اخر الشفعة بفصل من كلامي بعيد عن قضية الموضوع. اذا طلب الشفعة كما يقال كحل العقال، اذا كان البعير معقول وحللت العقال يظل جالس ولا ينهض؟ حتى يمكن قبل ما ايش، قبل ما تفك العقدة يمكن نهض. بعير ابو سفيان نهض على ثلاثة ايش ارجل، ما مداه يحل عقاله. اذا الشفعة طلبها على الفور وليس هناك تراخ. فاذا كان غائبا، فاذا كان هناك يلحق بالغائب انواع اخرى، صغير لم يبلغ، والصغير ليس له عقد وله حصة شراكة وليس عليه قيم ولا وصي، ولما كبر عرف ان هذا الشخص جاء واشترى من عمه وله شرك في الارض، هل له حق ان يطلب الشفعة بعد ان بلغ ام لا؟ نعم، وهنا مشكلة، او كما يقول تتم لمسائل الشفعة. غائب لا يعلم وحاضر اشترى، والذي اشترى حصته وقسم، ضربت الحدود وبنى وغرس وانشأ، وجاء الغائب وجد الدنيا قائمة، قال الان علمت والان اشفع، حيشفع في ايش؟ في الارض ولا المنشآت اللي عليها؟ ها فكروا زي الناس، ها في الارض. طب واللي حطه هذا يدفع قيمته؟ ايه. اذا كان لا يريد شراءه واراد المشتري ان ينقل هذا الذي وضعه في بيوت جاهزة، قال انا شيله حطه في محل ثاني، في شجر يمكن ان ينقله، ايه نخيل يمكن ان ينقله ويغرسه في ارض اخرى، له حق ولا ما له حق؟ له حق. اذا من قاعدة الشفعة بعد الزمن، اذا توانى او تأخر الشفيع لعذر شرعي واحدث المشتري في الشقق بعد قسمته ما له قيمة من بناء وغراس ونحو ذلك، واراد الشفيع ان يشفع قدر له قيمة ما انشأ ودفع مع قيمة الارض للمشتري وشفع عليه في الارض، وما انشاه تبع لها بقيمة مستقلة.